আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বা'দু। আলহামদুলিল্লাহ বলওয়ান বার রব্বিকেন সুবহানাহু ওয়া তাআলা গলে তোমকে চিনে ফেরাও কারণ নবীকেন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম না রিসাফ নাকি খালি নেফ। আলহামদুলিল্লাহ আমি নে ওয়াক শুকুরা কাইন রান দিসিসে গুয়োল বানাগান উলচে নু গুলচে দিরামি নে রুসান ও কান্নে দেনে ইবাদাই সামিরাফে। আলহামদুলিল্লাহ ওল মেসেন রিচ বুলতুম কেন রিচ ওয়াক শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে মেস দো বলওয়ান দর্শুম কে কাজিরা বরসিসুম দিন এ কাজিরা কিতাব নর কাকব নি নে আলফি কুল মুয়াসসার দেনি ফি দো ইল কিতাব ওয়া সুন্নাহ আবতি বাররে সিতিন নে নুখবাতুল উলামা আব্বা কিতাব কান দা বরসিন নে সালে বিন আব্দুল আজিজ আলা শাইখ হাফিজাহুল্লাহ রব্বিন কুল্লি কালুল সুন্নাহ দুরুজ বলছেন গাস কেন কারণ কোনিয়া ফি সিফাতিল হজ্জ ওয়াল উমরাতি ফি সিফাতিল হজ্জ সিফা হজ্জিয়া أك نبي عليه الصلاة والسلام إباده جامل هفيت والعمرة هي عمرة أك نبي عليه الصلاة والسلام من هفيت. الأصل عند أهل العلم أصيلي هجا هي عمرة غرق اللولي دين بيدو في صفة الحج أخيك حجا أك نبي عليه الصلاة والسلام حجا من هفيت حديث جابر المشهور صفة كلي আকনবী মিদাফেত কুল্লি আদিতি জাবির খজ্জিরতি আদিতি তুনেন মুসলিম খজ্জিরতি আদিতি আলফুতু কদিবলামা কুদিনি জাহাজি ওয়াকাদ তাতাব ওয়াকাদ তাতাবানা রিওয়ায়াতি সহিহা রিওয়ায়াতি সহিহা লিল্লাফা দুনি ওদু কজ্জিলতু সহিহি তাদুগা আসাবিতাতু আসাবিতাতা আলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তানবীর ওদেসে ফতালাখাসা লানা মিন মাজমুআইহা আসসিফাতু তালিয়া بارنو ادوس كل تصيف حجا اكنب حجا مدافد حديث سن كل الى لراو ها الصفه التاليه اكنبي عليه الصلاه والسلام حجا مدافد تانت لوت دفي تندر جني ويا اذا وصل مريد النسك الى الميقات ابغو مريد النسك نسك abba ibada hijjam da fennoago fed malinin ilal miqat malinin miqatigo miqatines bere atin niya ibada hijja achit niya ka miqat fa innahu yustahabbu law an yaghtasila tadursa wan abba sura feden bisandigenno wa yakhudhu ma yahtaju ila akhdhi min sha'rin yahillu akhdahu amindin hinfide sayne ma yahtaju wani nifide ila akhdihi tay nifide nufid min sha'rin yahillu akhduhu ka sha'r al-ibti yahillu akhduhu rifaysu furra hadaini rifaysu furra bu kisayne qabla an ibadahi jayshayne ka sha'r al-ibti rifaysu buba furra bu kisit barati bisali kitira wal ana rifaysu jalanna furra hat والشارب افرن افرغا شرته جوابسيت ويقلم اظافره كان سايسانن افرجر ويترجرد الرجل من المخيط نمن ويائسته ديا وسرواليا وشاتيا وكل فريا سالي ويتطيب في بدنه ديكو وان ادوتو نفسي سدي بايدي قبل نيه الدخول في النسك قبل ان تكا عباده جهيشين ويلبس الرجل ازارا نمنني دابيمنن سارني هديتايدي ورضاءا مثمر في لسانه نظيفين ابيضين تطريكم امني عدلا بدت ونوبين وهيجانكت وهيجا جلافرن تجلاني اديا تيرانن ادي وتحرم المراه فيما شاءت من ثياب امونا دينتين ويشين فيت كايته ويستارا تشولي ايشين فيت كايته عباده ايجاتين ايشينتي ويغطي الرجل كتفيه برداءه نمنين نين كديرا هاغوديسا ويير كايره كتفيه هاغوديسا لچو ويادسو اير كايره برداءه برداءه ويهلو بنسكه الذي يريد دوبتا إتاباني إبادة إنن إتاباتيني فيد ويشي عمرا ويني عمرا إتاباتي فيد إبادة سنين إتاب أو شيء جانن إبادة ويسولين إتابادين والأفضل تولي شانن أن يكون إهلاله وإثاثه إتابة يسطع إبادة إجا إذا استوى على دابته مالين هوري إسا إرتاو يا بيتو إسا إرتاو يا بيتو ماندورا فردا غالا هر إذا استوى على دابته أمتا ننديغي ندغرتا مالتين ننديغي تغرتين ملكان إدابده نيسو قايتا إدين إدابده إدين وإن كان المهرم يخاف من آئق يمنعه هو نمن هجا إداباتي فين وصدا من آئق دغورتو إس دغورت من آئق يمنعه دوون إس دغور صدا من تمام نسوكه يعني ونسون إس دغورت بكا إشي ونسون إبادة ستا هجا راوي كوت أو إبادة ستا أمرا راوي كوت كماردين أكدو كوبا أو قطع طريق أو إنما هما وكورة جنبازي أو نحو ذلك أو وونس فكات فإنه يشترط ملس إن شرطي كائنف مايد أن محلي حيث هبستني يا ربي ونيدو أن محلي حيث هبستني أني بريسنتي بريسي تندقر تهدي أكاس نيكايس ويستحب أمني سنة أن يكون عند إهلاله ويستحب أمني رفدني لي أن يكون ويتاته عند إهلاله مالين إدابة إبادة إجا أو تأمر إشينسو مستقبلا ما ينوي يستحب سنة أو إرفد أن يكون ويتاته عند إهلاله مالين إبادة إجا إبادة ستهجا سو إتداب أو إبادة ستأمر إتداب مستقبل القبلة وقبلة فول الجفر ويقول دوبا من نهي جلال اللهم إيوى نواقو هذه حجة إشنت حجة لا ريا فيها ريا هنقبدو ولا سمعة ولا الشيا أندقان لين سمعة ريا سمعة يعني هذه حجة إشنت حجة لا ريا فيها ريا هنقبدو ولا سمعة ولا الشيا عبادتنا أندقاني أمبرتني فيلو ويشرع في التلبية دوبة التلبية دابادي لبيك اللهم لبيك هاو وادي ونواق هاو وادي عند غرطة دوبة النوادي من بني سمان دوبة مالات دوبة كدج يا ربي هي جانتو تنتي هي جانتو هي جانتو تتانا لا ريا فيها رياهن كبدو ولا سمع ولا إشياء إنما أندقوي أندقي أني وانتنا أمبرتني فدويت ويشرع في التلبية دومال سوامنين تلبية إدابة إلي تلبية ما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك اللهم كيت ربي أسير وادي ربي أسير وادي دودان تنتيسي حيوم تنتيسي لا شريك لك أتن قدومون قبض إبادة تنتكس قفم تنتيسي أكايتي وقوة دو إبادة مالت نيسون كايت ستيا ريم ناسي تفلنو ولا ستيا إبادة ناسي بارت نفلنو نغرطة دو باتا مال سمان أكاسيين أموابتا إنما مايلا في شوفدا فيديو فورا فيسبوك سوفكايا برول باكاس أفلن لا أكنا والبا إساهي جدك بي دو بشيتو جول ليامو هاي إبادة سدورا يكيتي دو جول ليامو دو باتان لبيك اللهم لبيك وانا واق وحسيتي اواندي لبيك اللهم لبيك وانا واق وحسيتي اواندي لا شريك لك اتين غدومون قبدو وانا لبيك اسدي اواندي ان الحمد حقيقة دوده يقريسين والنعمة نعما لك تنتهي والملك حيومتين تنتهي لا شريك لك اتين غدومون قبدو إبادة تنتكس غدومون قبدو حيوم تنتكس غدومون قبدو أثنين واحدة كا قفم تنتهي وانا واقو أكيد تواقو ديسي دوبا تواقا قواتي دوبا إنما نين ملكا إبادة هجا إدار دو ملكا إبادة إدار دي هاي إبادة إشيد دوبا ونورا فيدين ستيا نيه صليان عباده سويشن فدي وكان الصحابه ها صحابن درا رضوان الله عليهم رضي وقايشيت ياكو يزيدون ويدرتيدي لبيك ذل المعارج لبيك ذل الفواصلتين لبيك اسديواني ذل المعارج ها لبيك ذل الفواصل دغرت اكيتيدي ويسن من السنه ان يرفع صوته صوتي سول فينو بتلبيه وانوان فاذا وصل مكه مليني مكه جو استحب استحب له يعني يسجل له ان يغتسل بسان ديكنو فاذا اراد ان يطوف مليني طوافات فين التبع الرجل نمنين التبع الرجل اسمر يسا اديسو كاينو فيك وي اديسو تا ايرنا هاغود ميدا ايرن كاي دوبا تغوري بوبا يسا كبيتا كان جلكا التبع الرجل هاي التبع عينكس بأن يكون يكشف عن كتف الأيمن يعني ويثوري بأن يكون بأن يكشف عن كتف الأيمن أقول لك ميدكا ويو إرفود ويغطي ويو إركاي كتفه الأيسر يعني أقول لك ميدة ويأسو إركاي بردائه ويأس إركاي دوبتا أقول لك ميدة ويو إرفود دوبتا ويا ان دين هغود يسكا بيثار كان فودي مايتا لكن بوبا جلتايد ويشترط امنن رفلني ان يكون ويتو حال الطواف مال الطواف كجر متواضئا متوضئا نمو يسكا ويتو ويسف اهي ويستحب امن السنه ان يستلم الحجر الاسود ويقبله ولقاش قراش ديكي اركان كبيتي ويقبله امن دونغيتو وان دندو فان لم يمكنه ذلك وان دونغلو كفيت استلمه بيدي حكمانا كان قولي براجين وقبل يده دوبر كسدونغ فان لم يكن ذلك فان لم يكن ذلك وين شي سندرغتين يشير اليه بيده حركسا كايت كجيلش يشير اليه بيده حركسا كايت كجيلش ولا يقبله ولا يقبله حركسا نندوغ ويفعل ذلك اكس ظاهر عند كل شوط كل طواف درسا من الطواف راوت اكس ظاهر ويبدا كل شوط بالتكبيره شوطي والبا يعني طواف البكايني دام تكبيراني دابايد وين ابتدأ الطواف مالين طواف دابين بسم الله والله أكبر يعني ما كواقاتين دابي والله أكبر دا فحسن أكما شولي وإذا أتى ركن اليماني مالين بلي ركن اليماني وثوبة يمانية جين استلمه أركان قولاير ولم يقبله أما يندونجي فإن لم يمكن استلامه وإن ده أركان يقول فإنه لا يشير إليه أركان إتياكي قولي ولا يكبر ولا تكبير نندوري ويقول من جدال بين الركنين بين أثوب لما وهما ركن اليمان والحجر الأسود نغرطة أثوب لما سماني فمان الركن اليمان يدني والحجر الأسود يدكاش كراج ربنا إلهي وأن نواقو آتنا نتكني في الدنيا دنيا نقص حسنة ونشل لي وفي الاخره اخران حسنا وجلنا في غني وقينا عذاب النار امن عذاب قبريا نورا نورجي ويدعو دوا كريتيري في بقيه الطواف طواف كل كده ما تطواف كل طوا كريتيري بما شاء ونتين فيه ويستحب امن السنه له ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى دك اوتالج طوافك كما را صديق درسا كبلا باك راوند صديق نوت مروسا دي اتي مرسون ديكو كسيت اوتالتايد اير مولا في الاشواط الثلاثه الاولى نظرتا ديكو كسيت اوتالايد كسوت تالا والرمل فوق المشي ديكو اوتالتين يعني ميل التولاري فيت فوق المشي مال الرمل ودين فوق المشي يعني شين اجمار ديرتين ودون العدوي ودون العدوي امين يعني اوتالتين كسنجرتين حريفن يعني وتالچمو ايجيمامو ولا اوتالات يامو اموتو التريفن ويمشي في الاربعه تعرفيسا لانو ميجيمايده فاذا تم سبعه اشواط مالني مرو مرتل كليس غطى كتفيه اغودي سلاچو ويكايته بريدائه متبرس ادي سنين ثم نفذ الى مقام ابراهيم دوبره مقام ابراهيم ديكه فقرا انسو مايده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ايه الصومالي ويصلي ركعتين دو بتر كلام دول تاري خلف الامام ما يي امام وا يقرا خلف المقام ما يبرسوني بري مقام ابراهيم اتجته ارا كلام دول تاري يقرا في الاولى بسوره الكافرين ها في بسوره الكافرين او الكافرون لغا كافرين يصوم تاري ركع دور سوره الكافرين صومتا وفي الثانيه اتكلم مثلا بسوره الاخلاص سوره الاخلاص صومتا فان لم يتمكن من الصلاه خلف المقام وان ندي ما يي مقام يسو ندي هندولين لزحام اجلي ركوما اجلي ركوا ونحوه والركوا فكات صلى في اي مكان دور ما تنتقرتي دوليتا للمسجد مسكتكس وهذا الطواف هو طواف القدوم طواف تونه طواف جفنواتي تدفاتي للمفرد للمفرد ابهيج جلفدو والقارن يؤبهيج في عمران نفل وطواف العمره للتمتع طواف عمران تتمتع ياش وهذا الطواف طواف كونه هو طواف القدوم طواف مكه شيء نازله للمفرد ابهيج فيلو والقارن يؤبهيج عمره وفين وطواف العمره للمتمتع طواف العمران للمتمتع للمتمتعون المتمتع نمهيج مكه دفي قبل غيه جاهينغي تاريخه جاهينغي ان دردف مالين دف مايرا وهي جاويتور اديتون نيغته عباده عمره من ايشينه ايشينه مال راهو ولا بمداس الا وقوف بعرفه عرفه جل يجتو مالين كسبو دوبتان جيبيا من عباده عمره كسبه دوبتا مايتا منين سال ديغته انا انغي تينا وعباده حجه حجه ثم يشرع له دوب اس سنايده ان يشرب من ماء زمزم اذا زمزم لغاتي ويصب على راسه امني ما تدبو فنه ثم يرجع دوب جيبه الى الحجر الاسود تكاشب الراشد جيبه فيستلمه حركان قوله ان تيسر وشي اس سهاليها ثم يخرج امني كسباي الى الصفا جبل الصفا ديغاري ويقرا امني سومايده قول الله عز وجل دبي وقحك قدت كل كلها ان الصفا حقيقه صفا والمروه والمروه من شعائر الله تكبره صله وقات عباده مدافته نجي طيب ثم يرقى الصفا دوبا من جبل الصفا سيابي بك في تيانغايده حتى يرى البيت بكني الكبر ويستقبل القبله من القبله فور جيبت جيفت ويرفع يديه اركي سلاما القوره ويقول هي دايلين الله اكبر الله اكبر الله اكبر مرسدي دايلين لا اله كديبك عبود نجروي الا الله الا الله لك سي وحده وفمسيد لا شريك له غدومون كبود له الملك حيوم تنتيسيد ولو الحمد شكران يا فغليتوما ددنت اسيد وهو اني على كل شيء قدير وهو البهند داي لا اله كديبك عبود نجروي الا الله الله لك سي وحده وفمسيد انجز وعده احاديث ثقيله سيد ونصر عبده بوتسان هكركاريد وهزم الاحزاب كون دي كافر يعني هدف سيد وحده وفمسيد صفات كل توقات غورته يفعل ذلك ثلاث مرات مره صديه كستاتك ويدعو بينها طويلا بارسونن دو ديرتو تافيت كديتيل ثم ينزل ماشيا دوبتان قد بويد ماشيا يجمع الى المروه جبل المروه ديكايد ويسعى بين الميلين الاخضرين سعيا شديدا بين الصفا في مروه ديكيو تالتاد بين الميلين الاخضرين غيرت ميل لام الاخضرين بري رانغي كل مخقط سعيا شديدا قتلش جبا وذلك للرجال قتلسون كام دي رجلا دون النساء دينتين غوغتوري ثم يمشي دوبا من له جيمايدين حتى يرقى المروه فكاين جبل مروه يا بيت فيسنو عليها دوبا تمليا بيتين اكون كويه دايدي اتميل الله اكبر الله اكبر مرسدي دايدي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وهزم الاحزاب وحده اكاي دايدي فيسنو عليها مثل ما صنع على الصفا غنت ريف ورديات ريف جبل الصفر جتين جبل مروان تنم يتاري وهذا شوط شنت مرسون مرة كوري ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر دوبتان مروة قد بوته جبل الصفا يا بيت مر مر مر مر لام حتى يتم السعي السبع أشواطين بكا أتم مرة ترب أكس جد مر جبالي كان يا بيت جبالي كان ربوته سو يا بيت كلا تن جبالي كو يا بيت واق ما قدوته واقره وهذا السعي الحج شنتون أتالشي جاتي للمفردي للمفردي لم هيجج اللفدو والقارني هي نم هيجف عمران وتفدو ولا يتحللان بعده دوبتان الإبادة هيجا كسان بانوه بل يبقياني بل يكم سوها فنيد بإحرامهما ويمساني تهيجا تهيسان نكتين سرمان هفنيد وهو السعي العمرة للمتمتع شنتونن جما قدالج نم عمراتي للمتمتع أبا هيجلو في قبل دابو هيجنجين إبادة عمره شنيدي دوبو بلوان أرميت كسبانا وأن بودر دنسا لغير فأن بوان روهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.